على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، وسنذكر فيها إن شاء الله غزوة حنين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.